واصبر نفسك مع الذي واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اذا الله معك فلا تخشى من احد ولا تخاف من خذلان احد او من عدم نصرته، لان الله هو الذي بيده النصر بيده التأييد، كما قال ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم بمن ذا الذي ينصركم من بعده وما النصر الا من عند الله. واول التقوى والايمان والبر والنهى والاحسان فهو حقيقه المعرفه بالله والايقان، لان قال ان الله مع الذين اتقوا. اول التقوى هي المعرفه بالله ومعرفه حق المعرفه، واول التقوى وراسها. فمن ايقن بالله وعرفه انس واستراح وجمع بمعرفته لله السرور والافراح وقلت وحشته وأحزانه وعظمت راحته وأمانه. ومعرفة الله لمن أبصر سبيلها واستدل دليلها فأقرب قريب يرى علانية جهارا أو يستدل عليه بدليل من دلائله اعتبارا. يعني الشيلة اشتنها يرى السبيل اشتنها الشيلة لا يشيلة ما أهي عسرة. حين رأى المخلوقات من الله خالق وحين رأى محكمة درين أنها حكيم عالم حي قادر موجود ما بشي يعني ما هي ها ما بيشكم لا ما إذا عمل عقله وفكره واتبعه هو باي يحصل له يقين تقريبا بعضها من اليقين الضروريات ولا عذر لأن اليقين ما بيحصل له زيادة دين دقلنا الشرك ولا يحتاج يكمل خلي ما يجوب بها عوائق. أنا ما نتكلم عن العوائق، نتكلم عن المعرفة من حياتي. يعني إن المعرفة بالله هي سهلة، لكن إذا قم على الإنسان عوائد تعيقة عن وصول إليها كل واحد بحسب عوائقه. إذا هو مثلا تريح من فترة ما في عوائق ما يتوقف أيوة، إذا عاد الإنسان على الفطرة ولا جاء في تفكيره وعقليته عوائق فهو بيستطيع الوصول إليها بدون تعب. وين تعب فيه؟ النظر. انظر أنت للحينها أنت تأمل بالمخلوقات. إن الشيء إنه ما هو اللي يقول لك داري. لا والله بيدل عليها ما هو ما هو إنه بيدي من نفسك كذي. لا لكن نسوان الرجال تعليم الله معرفة فطرية. ما معرفة فطرية. الحمد لله الذي قرب إلى معرفتي ولقيني به السبيل. وقام فيها وعليها برحمته الآيات والدليل. وسبيلها من الله سهل يسير ودليلهما والحمد لله بظاهر منير. ينطق بهما البكم الخرس. دليلهما ليش حد قلنا؟ دليلها بلا يبي نسخة قال دليلها ولا يجوه على المعرفة واليقين ايه. وكل في كل ما يدركه فكرة أو حس من كبائر الخلق وصغائره وعوالم الصنع وسرائره فلا يتعنت في أوصاف ذلك واصف ولا متعنت ولا يلتفت إلى شيء منه كله ملتفت إلا رأى منه عيانا بعينه وسمع منه سماعا بأذنه أو ذاق منه ذوقا بفمه أو لمس منه لمسا بجسمه أو شم منه شما بأنفه ما يدل على تغيره وتصرفه وعلى أنه مصنوع في نفسه في ذلك المزكي له وبعثته. ها شو وين رأى؟ لا ما رأى لا قائم إلا رأى منه جواب قوله قال هناك فلا يتعنت في لا قال فلا يتعنت في أوصاف ذلك واصفين ولا متعنت ولا يلتفت إلى شيء من كل ملتفت إلا رأى منه عيانا يعني ما بيلتفت ولا ينظر إلى محل إلا ويرى فيه أثر قدرة الله ودلائل وجوده وعظمته. مفعول رأى ما يقول إيه ما قال فلا يتعنت في أوصاف ذلك يعني إذا ما تعنت ولا ما فيصير يتعنت في أوصاف إما التعنت بأجبر ما بلنا قصته إنه لا قصته إنه لو تعنت فالأدلة واضحة أحتجراها أو يحس بها أو يطعمها أو يشمها أو بكل الحواس يعني المخلوقات ما يدل رأى ما يدل على تغيره وتصرفه وعلى أنه مصنوع في نفسه لدرك المدرك له بحسه إذ كل محسوس يحس من الجن كان أو من الإنس فمركب لا بد مجموع كل مركب فهو لا محالة مصنوع وصانعه ومدبره ومركبه وغيره إذ وضح صنعه وتركيبه وتدبيره وما سوى الإنس والجان من كل موات أو حيوان، فقد يدرك أيضا بحاسة من الحواس الخمس، وما يدرك بمباشرة الفكر له من كل نفس، فمركب لا يخفى على من فكر فيه تركيبه، وسواء في الفكر عنده بعيده وقريبه. انك يعني اذا ادركت المحسوسات ولا المحدثات الموجوده امامك فانت تدرك بنفسك اي بفكرك ان كل ما كان مثلها فانه يحكم عليه بحكمها، وان غاب عنك ذلك الشيء لو ما هو حاصل عندك الحين ترى جسم هنا مؤلف ودرينت انه محدث، فادري ان كل جسم محدث لو بس ما ولا في الارض ولا في البحر ولا في وين ما هو قبال تحكم عليه ما حكمت على ذلك. ها؟ وما يدرك مباشرة الفكر له من كل نفس فمركب لا يخفى على من فكر فيه تركيبه، وسواء في الفكر عنده بعيده وقريبه. كل ذا الأشياء المخلوقات الجن والإنس والأجسام كلها مركبة. يعني إنما مباشرة الفكر يجي ساعة الفاتحة. كيف؟ ما أدرك مباشرة الفكر له يعني ما قدر أنه يعني ما أدركناه بمباشرة الفكر له من كل نفس مركبة فلا يخفى تركيبه على من فكر فيه. من كل نفس فمركبون يعني قصة ما أدركناه بالفكر وتوصلنا إليه سواء بالحواس ولا بغيرها علمنا أنه مركب. ها؟ ولا يخفى تركيبه وسواء في الفكر عنده قريبه وبعيده. يعني لا يقول واحد ما بنصب اللتي الأشياء دي أمامنا وش دل لنا أن بقية الأشياء هي محددة مثلها ولا أنها مخلوقة مثلها. قال إذا قد اجتمعت في العلة التي نجلها حكمنا عليها بالحدود والجسمية يعني كونها مخلوقة لله عز وجل فسواء فيها ما شاهدناه ما لم نشاهده، لأن المقصود العلة الجامعة بينها وهي كونها محددة مخلوقة مركبة مؤلفة لا بد لا من مركب ومؤلف ألفها. كما أنك بعد حكم على البيت الذي تراه أنه مع باني ومع مؤلف ومركب ركبة بعد حكم على البيت الذي في أمريكا ولا في أي مكان لو ما قرر عندك لأنهم أجسام متحركة عالمة ما تبلغي مؤلفة قد عرفناهم الجن هم بل بوسط استخبار الله لنا بس الأخبار. ما هي مسألة عقلية إلا مسألة عقلية إن إحنا أخبرنا الله إنهم أجسام لطيفة وترينا إذا أجسام لطيفة إنهم مخلوقين أهم كيف نتوصل إلى معرفة المخلوق أنا عليك وش ما أول بيت في أمريكا وش الراكبة لا إحنا دارين أي جسم إنه مألف أي جسم ما كيف ترين إنه جسم بدنا بهاي وش الراكبة في بيت في أمريكا يعني لا مش شرط إنه أجسام لطيفة لا دليل على أنها مخلوقات يعني ألفا تفعل وتقدر وتعلم أسباب لا يجزم. إيه ودي عندك دليل على لطافة مثلاً. عندهم مخلوقين من النار. مثل الملائكة حين مخلوقين من النور. إحنا من طيب. ها؟ إيه هي أجسام لطيفة. أي مثل الأجسام الغليظة. إبليس هو من الجن. نهتفنا قال. إذا جت الملائكة كل مجموعة لا إبليس. على أجسام متصل. هم مختلفين، الناس بيقولوا انه من الجن ما بلا انه يعبدوا يعتبر من جنس الملائكة اللي كثرت عبادته وبلاده مثلهم. ايه بعضهم بيقولوا انه من الجن، والظاهر انه من الجن ما هو. من النار ايه والملائكة خلقوا من النار. كان من الجن. قالوا يعني من المستجنين، هذه ما المستترين. والناس شوفت دليل على تركيبها انها ذات قوى شتى مختلفة. وتبدل وتنقل وتصرف لا تخفى، فمن قواها وإن كنا لا نراها بهيئة تبين ولا صورة أنها ذات ذكر وفكر ومفكرها وغير ذات ذكر وفكرة ومفكرها وغير ذاكرها، يعني بها على ما بنقول في النفس، يعني في العقل، إن به هناك الحافظة والمدركة وال بقوات تدرك الأشياء وبقوات تحفظها وبقوات تجمع بينها وبقوات تحللها وبقوات في النفس. وإيش هي العقل؟ بالنفس العقل. وإيش هي العقل ها؟ إيه. ما جاك بشي عندك يا مان؟ ها؟ إيه هذي بتحفظ الأشياء وتتذكرها، وهو غير هذي بتحللها وتفكر فيها. ما ذاك الفيلم تحلنا ضع؟ هذا أهل العقل. مثل ذي عندك ذي يعني كيف هم يفكروها؟ قسمها. هذه بيفكر في الأشياء ويحللها، وغير الذاكرة هذه تحفظ المعلومات وتخزنها. الكرتون. يعني بتفكر في الحاجة يعني العقل هذا له مثلاً أعمال مختلفة متفاوتة. شيء مثلا يحفظ المعلومات ويخزنها عنده، وشيء يحللها ويصل الى نتيجه منها. ها يحللها ويرجع بعدها ما يقبلها ولا ايوه ما يقبلها ولا يرفضها ولا مع كلها ما استنى من العقل. يعني هم قسم ذلك يعني هم قاعد يسمى النفس وقلت انت انها مضاد العقل قسم النفس يعني كل ما يعني يشبه شخصية الإنسان الذاتية غير الجسمانية، ها؟ كل ما فيه من القوى الباطنة والتفكير والعقل والحس هذا يسميها النفس. ولا يوجد ما العقل المجرد، يعني العقل مع الروح مع يعني المجموعة الذي قال أنها أنت، الذي قال فيك أنه أنت غير الجسمانية، غير الجسماني. وإذا ثبت ما ذكرنا من تغيرها، ها؟ من بيجعل النفس مجبدة غير العقل مجبدة. لأن المناطق. ندبر المنطق. ما بلا ذا الإمام القاسم قصته إن النفس هي القوى الحسية وال المكون لشخصية الإنسان غير الجسمانية، ها؟ وإذا ثبت ما ذكرنا من تغيرها صح بذلك أن لها قوى كانت لذلك أجساما وأجزاء، وكل ذي قسم وأجزاء متغايرة مصورة كانت أو غير مصورة. أهم شرطك السبب محدث إلا المصور. وش معنى مصور؟ أشياء ندرك أنها محدثة لو ما هي وش مصورة، يعني مكخصة ما هي أجسام معها حجم وطول وعرض و... أهم شرط يعني المخلوقات ما هي إلا أجسام ذات طول وعرض، عاد من جملتها القوى النفسية الأعراض ال كل هذا نحكم عليها بأنها أجسام. لو ما ارتسم لها صورة في الدم لأنها أجسام لو ما هي أجسام أيوه أجسام يعني كلها ما هو بعض كل قوى النفس غير مصورة، يعني معرفة العقل المتصور معرفة العقل مع الصورة ولا الحس مع الصورة ولا ما هي ذات وبندرك شكل وهيئة لكن يجي لها صورة وندركها قصته يعني قال سواء غير مصورة يعني ما مشرطة ما بضرر أن تكون مصورة جسمة ايه والروح والله ونجسمها ايه وكل ذي قسم وأجزاء متغايرة مصورة كانت أو غير مصورة، يعني قسم مصورة مثل الأجسام الخارجية وغير مصورة مثل النفس والعقل والله ايه فهم مركب غير شك ومدبر في قدرة وملك ويسلكي بها تصرف وتنقل فعلمت مرة وجهلت أخرى فتغيرت من جهل فعلمت مرة وجهلت أخرى ما وجدت عم ودبر في قدرة وملك ما هي فعلمت فعلمت مرة وجهلت أخرى فتغيرت من جهل وطلاح إلى علم وصلاح ومن حزن وتراح إلى سرور وفرح أي فعلمت لا فعلمت النفس هذا مرة تعلم شيء مرة تجهله ومرة أشياء تفكر فيها وأشياء ما تفكر فيها، أشياء تخزنها وأشياء ما تخزنها، أشياء تستطيع إدراكها وأشياء ما تستطيع إدراكها. تلقت من حالة إلى حالة، من حالة الجهل إلى حالة العلم إلى حالة السرور إلى حالة الحزن. وقوى النفس كثيرة أقسام، ليس للنفس بغيرها تمام ولا قوام، ولا يزول قسم من أقسام النفس عنها إلا كان في جواله فلا ما كان موجودا منها. وقوة النفس الأولى فهي القوة الغالية. الطلاح يعني عكس الطلاح. يعني صالح وطالح. طالح طالح. طالح طالح وهو جاب هنا الناس بدل السجن. قوة الغادية وقوة النفس الحادثة فهي قوتها الثانية، وقوتها الثالثة فهي الناهضة المتقابضة، وقوة النفس الرابعة فهي المالكة من الشهوة والغضب بالذكر لما ملكت. وش الغادية؟ قوة النفس الغادية ابتعها واحدة واحدة. الغادية وش الغادية؟ قوة النفس الأولى فهي القوة الغادية. ايه وش؟ يعني القوة التي يعني يتغذى بها الإنسان ويحتاج إلى يتغذى بها من المعلومات ولا من ال وش؟ إلا بكتب هنا أن الإنسان يتغذى بالأكل ويحس بالشرب. الحواس هذه هي الطعم وال نعم هذا الأولى يدرك يحس بها الإنسان ويدركها الشبع والجوع واللذة وال هذا هو نفسها من النفوس ها؟ أيوة قوة النفس الحاسة فهي قوتها الثانية وش هي؟ البصر البصر واللمس يحس بالحرارة والبرودة أيوة كذا يحس بالحرارة والبرودة والفنونة والليانة غير الجوع والله لا بدلنا نفوز الإمام القاسم خيره. معرفة الحق ومعرفة الواقع. ما لا جي كذي. ها؟ أي متى عند السؤال لا روح ولا جي. إيه. وقوة النفس الحاسة هي تيا إدراك الشهوة والنفرة واللذة وال. يعني ما يترك بالحواس فهي النهضة المتقابضة. ما هي وش يترك بالحواس؟ هذه يترك بالحواس. السمع والبصر. إيه. السمع والبصر والشم والطعم ايه ايه هاجي والقوة الثالثة فهي وش الناهضة تاجي يعني هذه بتتصرف تتحكم في تقبض النفس عن الشيء يعني دي بتخلي الانسان يقوم يفعل افعال ولا يعمل اعمال ولا يتحكم في نفسه ولا يمسك نفسه عن مثلا عمل شيء معين يعني نفس الاراده الاراده هذا والاختيار في الانسان انه يفعل هذا او لا يفعل او لا يفعل جميل ها النائبه المتقاربه يعني شخصيه الانسان التي بها يقرر انه يفعل كذا او لا يفعل او يقدم على هذا الشيء او لا يقدم عليه يتنبه الانسان الى ما يريد من الافعال ولا تتوقع عنه ما لا يريد من الافعال شبه نعم وقوة النفس الرابعة فهي الملكة من الشهوة والغضب بالذكر ما ملكت العقلانية هذه القوة العاقلة هنا التي فهي الملكة من الشهوة والغضب بالذكر المالكة من الشهوة والغضب بالذكر ما ملكت تسوي على الشهوة لا يعني هي مالكة من الشهوة والأشياء ما ملكت مثلا النفس فيها مشتهيات هذه يخليك تمسك عن هذا الشهوة وتفعل هذا المشتهى وتفعل ضد الشهوة هذه هي الملكة الرابعة فيها الفكر والعقل العقل هي الموجودة في النفس الذي تدعى عن بعض الأشياء وتجعلها تستخدم على بعضها كلها تصير غضبة لا لا لا تتحكم بها أنا قال المالكة من الشهوة والغضب بالفكر ما ملكت المالكة من من هذا الأشياء المشتهى والمغضوب منها ما ملكت يعني الملك للتصرف في المشتهيات والمحتزات بحسب الفكر ليس بحسب الشهوة أن الشهوة قد تدعوك إلى عمل معين أو تصدق عن عمل معين هذا شهوة النفس هذه تدفعك إليه ولكن عبد المالك لها وهو الفكر المالك للتصرف فيها الذي قد يجعلك تفعل الأشياء وإن كنت يعني تنفر منها مثلا وتترك أشياء وإن كنت تشتهيها يعني القوة المفكر هذا هذه تميز بين حسن الأشياء وقبيحة. أنا فكرة أنا أقدر أحرمشتها يعني ما تقولش. لا. فكلا. يعني تكبرت ولا تفلتك. ما معنى تفكر يعني تطنن؟ لا الفكر يعني الفكر الذي يدرك به الإنسان حسن الأشياء وقبحها. شيء يثير غضبه. لا لكن إحنا بنقول الحين نفكرها يعني الذي تميز لك بين الأشياء الحسنة والقبيحة. وتميز لك بين الضار والنافع وتميز لك بين الذي ينبغي أن تفعله والذي لا ينبغي أن تفعله. تميز ولا أمرك مختلفة. خلاص ما عندك الأمر هو إلى قوة أنها ضار والقبيحة بادة. هي الذي تخليك تفعله ولا تفعله. لكن الذي يميز لك بين الأشياء هو الفكر. في المشتهيات والمنفورات والغضب والشهوة وال في كل القوى الباطنة يعني العقل كلها الإنسان مركب من شيئين جسماني وروحاني كل ما كان جسماني هو يرجع إلى الجسم وكل ما كان روحاني يرجع إلى الروح وإلى النفس اللي يسميها النفس لا لا لا المعنى كبير كل ما كان روحاني فهو يرجع إلى النفس كل ما كان جسماني يرجع إلى الجسم لا ما هو ضروري نهضة يعني دي تخليه نهض ويعمل ويفعل ويترك كلها يستنى بهنا قدار على العقل ولا ما يستنى العقل هذا قصة متماسكة يعني إنها بت توجه الإنسان في العمل الذي يشتريه وتخليه إنه يتصرف كما يريد في المراد المتقابضة ما لو بقى الأعصاب ما عاد هاي نفسية قد جسمانية قد جسمانية أما ها؟ لأنه بيتكلم عن النفس ذا الحين ما بيتكلم عن الجسم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا يدل على حدوثها. أنا مقصود على الإمام القاسم بالتالي. وأي هذه القوى كلها فنية من النفس وهلك فنية النفس بفنائها وهلك. وكل قوة من هذه القوى فمقسمة أجزاما أجزاء. ومن الدلالة على أن قوى النفس غير واحدة وأنها قوى كثيرة ذوات عدد ما ذكرنا من اختلاف أحوالها وتغيرها وانتقالها. وكل متغير فتركيبه نير. وعني واضح. كل ما كان متغير فهو مركب محدث وهذا شيء واضح فيه والتركيب فحدث يبين ولا بد لكل حدث من محدث من صانع محدث لا ينكر ذلك الا كل مكابر متعبد هو ايش الدليل يستدل على تركيب الحدث الاشياء تركيب الانسان ديه مخالف ديه النفس ايه النفس ديه تكرى ديه تحب ديه تنفر ديه تشتهي ديه كذا ايه ديه عنها تركيبات مختلفه لا تدل على انها مركبه من اقوى مختلفه وهذا يدل على حدوثها ولا يكون حدث مصنوع مثل محدثه وصانعه ابدا يعني فلا بد ان يكون المحدث له غير مخالف له في كل اصفاده ولا مشبه له بشيء من الاشياء ولا ندا لانه ابدا ان اشبه المصنوع الصانع في معنى واحد من معانيه جرى في ذلك من المعنى على الصانع ان الحدث ما يجري عليه اذا قلنا ان الصانع ذا مركب على ما تقول مكبه مع يدين ورجلين وقدم وكذا كيف معناه انك مثل المخلوق فما حكمنا على المخلوق بأنه مخلوق لأنه مركب من يد وعينين ولسان وشفتين كذلك نحكم على الخالق لو مثله الله المستعان طهر ذلك المعنى وكبر وقل فيما يدرك منه أو كثر ولذلك جل الله سبحانه وتبرى من أن يكون مشبها من خلقه لشيء مما يرى أو لا يرى ألا أسمع كيف يقول سبحانه لا يدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول جل جلاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى سبحانه من قليل مشابهته خلقه في السنة يعني هذه هو شبه النوم ما نفى من كثيرها تقديسا وتعاليا عن صغير المماثلات لخلقه وكبيرها فنفى سبحانه من قليل مشابهة القليل السنة والكثير النوم السنة الهقاد اسمه بلا هقاد ولا فتعالى من ليس له مثل نكافئه ولا رد من الأشياء كلها يساويه ولا يشك فيه ولا يمتري إلا من جهل نفسه فهو أقرب الأشياء إليه وما يرى من السماء والأرض خلفه وبين يديه لا لا هي حالة بين النوم والقبل هنا. لا ما هي الغفلة يعني عدم التذكر يلزمها غفلة بيطبوع على الحالة هذه لا هي نوم ولا هي قبل الإنسان وبيلزمنا أن يجمنا معي ذلك الأشياء هذه عنده حالة ولا معي نفهمها ايه Thank you.